بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب العرية. العرية مأخوذة من العري، وهو التجرد، سميت بذلك لتجردها وخلوها من العوض، لأن الإنسان يدفع هذه العين لمن ينتفع بها مجانا. وأما في الاصطلاح فالعرية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، أي أن الإنسان يبيح لغيره أن ينتفع بهذه العين وتبقى هذه العين بعد استيفاء المنفعة. وقد دلنا على جواز العرية الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك أيضا قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هذا مخصوص بما إذا كانت العرية مما يستعان به على طاعة الله عز وجل. وأما السنة فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا. وقد أجمع أهل العلم على جواز العارية، والحاجة داعية إليها، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره فينتفع بهذه العين على سبيل العارية. أما حكم العرية فإنها بالنسبة للمعير سنة مؤكدة، لأن ذلك داخل في الإحسان، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العرية مع القدرة، لأن الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لكن هذا مشروط، أعني على القول بوجوب العرية، مشروط بما إذا كان الإنسان يأمن هذه العرية عند المستعير. وأما حكمها بالنسبة للمستعير فهي مباحة، بمعنى أن الإنسان يجوز له أن يستعير من غيره عينا أو شيئا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت، يعني ما أخذته، سواء كان على سبيل الرهن أو العرية أو الوديعة أو الإجارة أو الغصب، عليها ما أخذت، يعني حفظاً ورعاية وضماناً فيما إذا تلفت بتعد أو تفريط، حتى تؤديه، يعني إلى مالك العرية أو من يقوم مقامه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الحقوق وأدائها إلى أهلها، ومنها أيضاً أنه يجب على كل من عنده أمانة أن يقوم بحفظ هذه الأمانة ورعايتها والاعتناء بها حتى يؤديها إلى صاحبها. ومنها أيضاً أن العارية إذا تلفت عند المستعير بتعد منه أو تفريط فإن عليه أن يضمن ذلك، فعليه الضمان. والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فلو أعاره مثلاً سيارة واستعملها استعمالاً سيئاً حتى تلفت فإن عليه الضمان، أو وضعها في موضع يكون عرضة للتلف فتلفت فإن عليه الضمان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن مؤونة رد العارية تكون على المستعير، وذلك لأن الرد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو فرض أن الإنسان استعار من شخص آلة واستعملها ثم انتهى من استعارتها وأراد أن يردها إلى مالكها، ولزم من ذلك أن يستأجر سيارة مثلا لنقلها، فإن هذه الأجرة تكون على المستعير، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم أداء الأمانة أن يستأجر شيئا لنقلها إلى صاحبها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك. أدِّ الأمانة، الأمانة كل ما يؤتمن الإنسان عليه، سواء كان ذلك من الأقوال أو من الأعيان أو من غير ذلك، فكل ما ائتمن الإنسان عليه فإنه يعتبر أمانة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثك صاحبك بحديث والتفت فهو سر، يعني بمعنى أنه لا يجوز لك أن تفشي هذا السر وأن تظهره. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. فدل هذا الحديث على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، وهذا فرع من فروع الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكل من في يده أمانة من الديون والأعيان والعواري والودائع وغيرها فإنه يجب أن يوصلها إلى أصحابها وأن يؤديها إليهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الخيانة، والخيانة كما تقدم صفة ذم مطلقا لأنها الغدر في موضع الائتمان. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن من كان له حق على شخص وجحده أو امتنع من أدائه ثم تمكن من شيء من ماله فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو فرض مثلا أنك أقرضت شخصا دراهم وجحد هذه الدراهم أو امتنع من أدائها، ثم إنك في يوم من الأيام تمكنت من شيء من ماله، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من ماله في مقابل هذا الدين الذي في ذمته عليك، لأنه إذا خانك فإنك مأمور بعدم الخيانة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. لكن يستثنى من ذلك إذا وجد عين ماله، بمعنى أنك مثلا أعرت شخصا كتابا وجحد هذا الكتاب أو امتنع من أدائه، وفي يوم من الأيام وجدت هذا الكتاب بعينه، يعني كتابك بعينه، فإنه يجوز لك أن تأخذ هذا الكتاب، لأنك تأخذ عين مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ولهذا كان القول الراجح في مسألة الظفر، يعني هذه المسألة، يعني مسألة أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، تسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر. أقول كان القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وامتنع من أدائه فإنه يجوز له الأخذ في حالين: الحال الأولى أن يجد عين ماله لما تقدم في الحديث، والحال الثاني أن يكون سبب الحق ظاهرا، كأخذ الزوجة من مال زوجها إذا امتنع من أداء النفقة، فإنه يجوز لها أن تأخذ من ماله بقدر حاجتها. ولهذا لما اشتكت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من مال زوجها لأجل أن تنفق على نفسها، لأن سبب الحق ظاهر، لأن الآخذ هنا لا ينسب إلى الخيانة. وما سوى هاتين المسألتين، إذا وجد عين ماله أو كان سبب الحق ظاهرا، فإنه لا يجوز الأخذ لعموم الحديث: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.